من قبل أن

خالكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داهبين Come on. وَإِذْ

وسكنتم في مساكن الذين وسكنتم في مساكن الذين صدق الله العظيم.